أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء. السلام عليكم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آلهم الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. البحث في فصل ماء البئر إذا علاقته النجاسة. السلام عليكم ورحمة الله. هل يتنجس وإن لم ينفعل، أم لا ينجس إلا بالانفعال؟ قولان مشهور القدماء النجاسة، أما المتأخرون سيقولون بالطهارة. وفي نجاسة ماء البئر بالملاقاة تلاقى النجس، قولان أظهرهما التنجيس. كبار قدماء، عند أكثر قدماء الأصحاب، أكثر القدماء يقولون بنجاسة البير، ماء البير بمجرد ملاقاة النجاسة، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه، هناك إجماع على نجاسة ماء البير، يدعون أنه أن إجماع الفقهاء على نجاسة ماء البير. ولكن واشتهر بين المتأخرين عدم التنجيس. إذن الفقهاء المتأخرون يقولون بطهارة ماء البير وعدم نجاسته بمجرد الملاقاة. ما هو دليل النجاسة وما هو دليل الطهارة؟ نبدأ بأدلة الطهارة. فاحتج المتأخرون بوجوب عمدة هذه الوجوه الأخبار، فمنها من تلك الأخبار صحيحة ابن بزيع المتقدمة، نقرأها في صفحة 2 سطر 4-5 صحيحة ابن بزيع أول الخامس، ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه. إذن ماء البير لا يفسده شيء إلا بالتغير، إذن إذا ما تغير لا ينجس. ومنها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن بئر ماء وقع فيها، طبعا يقال زبيل بس في الرواية زنبيل، والزنبيل والزبيل واحد، هو الزبيل العدل، زبيل زبيل ما عندنا قفة ومرحلة، وزبيل زبيل زين من عذرة رطبة أو يابسة. زبيل في شنو؟ مخلفات الإنسان. زين صحيحة أهل جعفر عن أخي موسى بن جعفر عليهم السلام قال سألته عن بئر ماء وقع فيه زبيب، بالف الرواية زنبيب، عن عذرة رطبة أو يابسة، عذرة فضلة الإنسان، أو زبيب أو بالف زنبيب من ترقين أو ترجين أو ترجين، وهي مخلفات الحيوان، أيصلح الوضوء منها؟ قال لا بأس. قال لا بأس، إذا يجوز الوضوء ما يجوز الوضوء، مجرد ملاقاة نجاسة ما تؤدي إلى نجاسة البئر. ومنها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة اتوضيه زين مما وقع في البئر. وقع في البئر نجاسة، هل الثوب تغسله اللي وقع في البئر؟ الآن وقع في البئر ثوب، وقعت في البئر نجاسة، هل تغسل الثوب؟ يقول لا. انت وقعت في البئر نجاسة توضيت بماء البئر، هل تعيد الصلاة؟ يقول لا. لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتم، اللي إذا تغير في الصلاة. إذا إلا أن ينتم معناته شنو؟ نجس. أما قبل إذا لم ينتم فلا. فإن غسل الثوب وعاد الصلاة. زين إذا كانت هناك نتونة زين تغير، غسل الثوب وعاد الصلاة ونزحت البئر، إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة في عدم تنجس ماء البئر وما شابه. هذه الروايات الثلاث هي العمدة التي يستدل بها، وهناك روايات أخرى ممكن نقص في سندها في دلالتها، لكن هذه الروايات كافية في القول بطهارته، بطهارة ماء البئر. ثلاث روايات صحح، وكل الكلام أقل منكم، والكلام أنه أقل من كر، كلام أن الماء البئر أقل من كر، ينجس بمجرد ملاقاة. إذا كان أكثر من كل يدخل في حكم الكر، ذاك ما في كلام أنه لا ينجس بمجرد الملاقاة، ما يحتاج لهذا البحث. زين، ما هو دليل القائلين بالتنجس، حجة القائلين بالنجاسة؟ الأخبار المستفيضة، منها أقوى رواية يستدل بها على نجاسة ماء البير صحيحة محمد بن إسماعيل بن أبي زيد، منها صحيحة محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام في البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شيء من العذرة كالبعرة ونحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ توقع عليه السلام بخطه في كتابي يمزح منها دلاء. هذه طبعا الرواية الثانية في الواقع، مو أقوى رواية، الرواية اللي بتيجي هي أقوى رواية، هذه تأتي في الرتبة الثانية من حيث قوة الاستدلال بها. على كل حال، إذا شنو قال الإمام؟ قال ينزح منها دلاء، فلابد من نزح دلاء حتى تصفر، والدلاء أقله 10، لأن دلاء جمع كثرة على وزن فعال دلاء، زين، فهو جمع كثرة، أقل جمع الكثرة 10، فلما قال ينزح منها دلاء يعني 10 فما فوق. زين، إذن هذه قطرات من بول أو قطرات من دم أو شيء من العذرة أو كالبعرة ونحوها وما شاء من نجاسة، ما الذي يطهرها حتى يحل وضوء منها للصلاة؟ وقع بخطه في كتاب ينزح منها دلاء. أورد على الاستدلال، واحد استدلال بهاي الرواية، أكو عدة إشكالات. واحد أورد على الاستدلال بها أن إطلاق الدلاء في الجواب قرينة على الاستحباب، ما قال 5 دلاء 10 دلاء 50 دلاء 13 دلاء، ما قال أساسا لما أطلق الدلاء من دون أن يقيده بالعدد زين ومشامل لجميع الفقرات للدم والبول والعذرة ونحوها، مطلق ومو مطلق لكل هذه الأمور، أي نجاسة من هذه النجاسات دلاء، قرينة على الاستحباب. ليش؟ إذ لو حملت الجملة الخبرية على الوجوب لوجب، لو حملنا على وجوب نزح الدلاء لوجب إما الالتزام بكفاية مطلق الدلاء لكل واحد من الأشياء المذكورة في الخبر، إذن لازم الاستدلال بهذه الرواية لو وقعت قطرات من الدم لازم أن تمزح دلاء. لو وقعت قطرات من البول لازم تمزح دلاء. لو وقعت العذرة تمزح دلاء. بعرة تمزح دلاء. والحال لا يلتزمون بهذا، لكل فيلة عدد معين يجي بعدين لما توقع النجاسة تمزح القد دلو ما شاب. واضح لو لا؟ إذا لو حملت الجملة الخبرية على الوجوب لوجب إما الالتزام بكفاية مطلق الدلاء لكل واحد من الأشياء، أي نجاسة من النجاسات يكفي مطلق الدلاء المذكورة في الخبر، وهو مخالف للإجماع والأخبار الواردة. أخبار واردة إذا بعث العذرة هالقد، إذا وقع دم هالقد، إذا كذا، هذه أخبار واردة محددة العدد. زين. وإما الالتزام بإهمال الرواية من هذه الجهة، وإما شنو؟ يقول الرواية مهملة من جهة تحديد العدد، وإما الالتزام بإهمال الرواية من هذه الجهة. يعني شنو تحديد العدد لهذه الأمور؟ لا تقول دلاء بس لهذا كم ولذا كم محدد، مهملة. لكن هذا وهو خلاف الظاهر، لأن الظاهر في مقام البيان مطلوب منه، هني مقام بيان لما يقع السائل يسأل دم كم حتى أنا حتى تصر وأتوضأ، فلا بد الإمام شنو أن يبين. خلاف الظاهر أن يكون لكل قسم منها على سبيل الوجوب، مثلا هذا 7 وهذا 12 وهذا 20 وهذا 30 على سبيل الوجوب، والإمام ما بين، خلاف الظاهر. صاحب الكتاب يقول وفي هذا الإيراد نظر، هذا الإشكال نظر، مو قال إطلاق الدلاء قرينة على الاستحباب وجاء فلسفة. ليش يقدر على الاستحباب؟ لأن إما يقول لكل شيء إذا تقول بالوجوب، إما تقول الرواية مو في مقام البيان العدد، زين، وإما تقول شو اسمه يكفي الدلال لكل واحد من هذه النجاسات في أي مورد. كالبعرة هذا الحذرة نجسة كالبعرة وبقية المخلص. وهذا ايضا جزء يقول لك، ايضا هذا الجزء من اللي يستدل فيه على انها للاستحضار، ان ذكر البعض لا يجب، بعرة البعير مو واجب واحد يمزح. زين. نعم. وفي هذا الإيراد نظرا، لانه مع فرض عدم التنجس واستحباب الناس يرد ما ذكر. يقول نفس الكلام، تقول شنو؟ تقول انه ما تنجست بهذه الامور، وتقول باستحباب الناس، وتقول على قرينة استحباب الناس، يقول نفس الكلام، تحمل الجملة الخبرية على الاستحباب، تلتزم بكفاية مطلق الدلاء لكل نجاسة، لكل نجاسة من النجاسات. يعني ده وقع دم مستحب الجسم هل قد دل، واذا بول هل قد دل، واذا هل هذا ما يصير، لازم شنو دلاء صافي. فالمستحب دلاء، ما تحدد بعد 17 15 وما شابه. نفس الاشكال اللي هناك يرد هنا. زين. تقول الرواية مو في مورد العدد، يقول خلاف الظاهر. زين. لأنه مع فرض عدم التنجس استحباب الناس أيضا يرد ما ذكر كما لا يخفى، لكن هذا الإشكال الواقع ليس لا يرد هذا الإشكال، لأن أولا لما يقول دلاء في مورد استحباب عدد، يقول لنا شو استحب دلاء، ما حدد العدد، فيه خلاف الظاهر، في مقام البيان لازم يبين كم حتى ما تقول نجس، وإنما على سبيل الاستحباب، ما يخل بالتكليف، لأن حتى لو لم ينزح فهو طاهر، فنزح دلاء سواء كان للبول هل قد أو للدم هل قد أو ما شاء، ما يخل لأنه على سبيل الاستحباب. هني المكلف ما شنو ما يصير عنده جهل بالتكليف، على العكس لم يكون وجوب. أما في هذه الحالة لا، حتى لو ما نزح ولا دلو واحد ولا لم يمزح دلو واحدة، هنالك يكون يقدر يتوضأ ويطهر. فهذا الإشكال، يعني هذا الرد ليس بصحيح. فبالتالي يلتزم بمطلق الدلاء بصورة عامة وما في أي إشكال. وهنا قال لو حملنا الجملة الخبرية على الوجوب لوجبه، زين، احنا نحملها على الاستحباب. يقول الالتزام بكفاية مطلق الدلال لكل واحد من الأشياء المذكورة في الخبر، وهو مخالف للإجماع والأخبار الواردة. ما في إجماع على الاستحباب، في إجماع على حسب الدعاء على شنو؟ على الوجوب. فبالتالي يلتزم بدلاء، ما في مانع، ولا يخالف الأخبار، لأن الاستحباب يجيب دلاء أو يجيب 30 دلو مثلا ما يفرق، العشرة مستحبة والثلاثين أكثر استحبابا، فما في إشكال أصلا. فهذا الإشكال لا يعني الالتزام بإهمال الرواية من هذه الجهة، إهمال العدد أيضا مو خلاف الظاهر، لأنه ما ورد استحباب وملزم الإمام أن شنو يبين العدد، لأنه مستحب حتى لو ما بين العدد ما يخل. هذه الأمور الإشكال لا يعني. زين، شوفوا الرد الأقوى على هذه الرواية، أن السائل من محمد بن إسماعيل بن بزيع، محمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن بزيع رجل فقيه، رجل فقيه. زين، هنا النجاسة ثابتة، يعني هناك تغير، مو يسأل ينجس أو ما ينجس، مو الرواية السابقة محمد بن بزيع مثلا يعرف أنه لا ينجس إلا إذا تغير. زين، ماء البئر واسع لا يفسد شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، عندما عرف بشو اسمه بعدم نجاسة ما عنده، فهنا بسبب وقوع النجاسات تغير حتى بالبعرة، مو تغير على أساس النجاسة، صار مضاف ممكن أو ما شابه. فمحمد بن بزيع أو بعرة شنو؟ بعرة ما لا يؤكل لحمه فتكون نجسة. فمحمد بن بزيع إهن السائل فقيه وسأل أن الشيء تنجس فكيف يطهر، فبالتالي محمد بن بزيع لما يسأل على أساس شنو؟ مو على أساس أنه قليل في قبال الكر، على أساس أنه تغير، لأنه بمعرفة السابقة لأنه فقيه يسأل يقول هذا البير نجس كيف انطهره؟ الإمام أيضا أجاب قال له دلاء، وما في مانع دلاء متعددة. زين، ونفس الكلام الإشكال اللي مر في السابق ما يرد أيضا، الطرق متعددة للطهارة، ممكن يكون دلاء عشرة يطهر ولما يقول 30 في روايات أخرى مثلا داخل الاستحباب، هنا أقل طريقة للتطهير هي دلاء أقلها عشرة مثلا في حال شنو؟ في حال التغير. إذا رواية قالت سبعة ذاك نحكم عليه إذا لم يتغير، سبعة يكفي للطهارة مثلا، إذا قال 30 زيادة الطهارة فما في مانع. الواقع هذا هو الرد على الاستدلال بالرواية. حمد نبي القطيب ثبت، شوف نقرأ الرواية، رجل كتبت إلى رجل أسأل أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام في البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شيء من العذرة كالبر، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ شوفوا هني ثبت نجاسة في السؤال، في أنه يسأل شنو؟ أن بير تنجست، مو فقط بمجرد الوقوع، ما تبين الرواية، فبالتالي نحمل هذا عن ومحمد بن زيع فقيه ويعلم أنه لا تنجس البير إلا بالتغير، فنثبت النجاسة. هذا فرق، هذا فرق. على كل حال صاحب الكتاب عنده رد آخر أيضا، فنقول يمكن على القولين الالتزام بمطلق الدلاء، على القولين بالوجود والاستحضار مطلق الدلاء، وإن كان في روايات تحدد هذا عدد سبعة هذا عدد 30 مثلا أو ما شابه، القول بالوجوب والقول بالاستحباب يمكن الالتزام بمطلق الدلاء من دون تحديد عدد كاف لتحقق الاستحباب أو تحقق النزح الواجب، وحيث إنه من جموع الكثرة وأقل مراتبه العشرة يكتفى بمقتضى الصحيحة يكتفي أو يكتفى بمقتضى الصحيحة بالعشرة، ودعوى الإجماع في مثل المقام بعيدة. يقول الإجماع خلاف، مو يقول هذا خلاف الإجماع، لما نقول نكتفي بمطلق الدلاء مخالف الإجماع، يقول دعوة الإجماع بعيدة، ليه؟ الإجماع مستند، نعتمد على الروايات التي تقول ينجح منا 37 و20 وما شاء الله القدر. فإجماع مستند ليس بحجة، حيث إن مستند المجمعين ليس إلا الأخبار، والإجماع المستند زين غير حجة، فبالتالي هذه الإجماع غير متحقق. زين، غاية الأمر مو قال مخالف للإجماع والأخبار الواردة الالتزام. زين، وأورد على السبب أن إطلاق الدراسة الجواب قرينة على الاستحباب، إذ لو حملت الجملة الخبر على الوجوب لوجب أما الالتزام بكيفية إطلاق الدراسة الواحد من الأشياء المذكورة في الخبر، وهو مخالف للإجماع والأخبار الواردة. مخالف للإجماع، الإجماع غير مستند غير حجة بالنسبة للأخبار. روايات متعددة، لما يقع بول كم ينزح من الدلو، لما ينزع عذرة كام، لما يوقع قط كام، كلب كام، هالشغلات كلها. غاية الأمر تكون الصحيحة مخالفة لسائر الأخبار من هذه الجهة، جهة هناك الأخبار حدد العدد وهذه مطلقة، ما حدد العدد أقله 10. زين، وعلى فرض التسليم يلزم عدم العمل بهذه الفقرة. يقول لهم سلمنا ما نعمل بهذه الفقرة دلة. زين، ما نعمل بمطلق الدلة وإنما نلتزم بالعدد. إنما هنا نقول على إذا قلنا بالوجوب فهنا يجب النزع بالتالي طهارة. زين، دلة جمع كثرة، يمكن 10 يمكن 30. الروايات الأخرى شنو تبين كم الدلة؟ هذه مطلقة. زين، تشرحها الروايات الأخرى التي تحدد العدد، خلاص انتهى. إهني في الرواية ما نقدر نلتزم بدلا يعني 10 يكفي، لا، نقول هذه مجملة. زين، مطلقة ففيها إجمال تشرحها الروايات الأخرى. وعلى فرض التسليم يلزم عدم العمل بهذه الفقرة، فلما لا يؤخذ بظاهرها من غير هذه الجهة؟ ناخذ بظاهره وهو شنو؟ وجوب النزع، بس من غير جهه العدد، تحديد العدد. ومنها هذا الروايه اللي يستدل بها على شنو؟ على عدم يستدل بها على نجاسه الجسم. ومنها صحيحه علي بن يقطين عن ابي الحسن موسى عليه السلام قال سالته، هذه اقوى روايه يستدل بها، عن البئر يقع فيه الحمامة والدجاجة والكلب والهرة، فقال عليه السلام يجزيك أن تمزح منها دلاء، مثل كلام دلاء، فإن ذلك يطهرها إن شاء الله. زين، وأجيب فيها. زين، يقول هذا فقال هنا بالنسبة للرواية. زين، سألته عن البئر يقع فيها الحمامة والدجاجة والكلب والهرة، ما قال هنا بعد شنو ماذا يطهر، قال سأله شنو حكمها الإمام، فقال يجزيك أن تمزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها إن شاء الله. زين، يعني الجواب اللي جاوبناه لذيك الرواية، بعض يقول هنا شنو هذا ما يمشي هنا. زين، خلنا نمشي. وأجيب فيها. زين، بما أجيب به عن سابقتها، نفس الإشكال السابق اللي اشفع ذلك الرسالة ذلك الرواية استدل على هذه الرواية، والجواب نفس الجواب، يعني نفس مو قال هناك دلاء يعني تتناقض مع الروايات التي حددت العدد. زين، هذا إشكال بيجي طبعا بيرد عليه بعد. اثنين، وبأن المراد من الطهارة النظافة، فإن ذلك يطهره يعني نظفها يخليها صافية، معناته هي نجسة، يعني الطهارة مو في قبال النجاسة وإنما في قبال الوسخ الاتساخ، هذا المقصود. والإشكال في الجواب السابق يرد هنا. زين، نفس الإشكال أورد صاحب الكتاب، نفس الإشكال شنو؟ وفي هذا الإيراد نظار، لأنه مع فرض عدم التنجس. زين، واضح؟ مو صاحب الكتاب رد؟ قالوا في هذا الإيراد الاستدافع النظار، نفس يقول هذا الإشكال نفس هناك رد. هذا واحد. اثنين، مضافا إلى أن يعني هذا يرد على المستشكل، ها والإشكال في الجواب السابق يريد هنا يعني رد على اللي يستشكل في الاستدلال، يعني استدل على هذه الرواية بأنها دلاء، صار إشكال أن دلاء مطلق، فإما تلتزم بمطلق الدلاء وهو خلاف الإجماع والرواية، وإما تلتزم بأنه شنو، بأنه القسم الثاني إهمال الرواية من هذه الجهة، وهذا الإشكال. الرد علينا نفس الرد. الإشكال الثاني الطهارة النظافة، صاحب الكتاب يقول الإشكال في الجواب السابق يرد هنا، الجواب على الإشكال نفسه يرد، مو صاحب الكتاب قال وفي هذا الإيراد نظار، هذا الإشكال في الجواب السابق. يقول سواء على قلنا دلاء للوجوب أو للاستحباب زين يمكن الالتزام بمطلق الدلاء زين. احنا قلنا وضحنا زين مضافا الى ان على كل حال شوف الاشكالات في الرواية الاولى كلها والاجوبة كلها في هذه الرواية، لان وين الاشكال في قضية دلا صح لو لا، والنجاسات المتعددة كل نجاسة لها دلا لها عدد من الدلا تختلف عن غيرها صح لو لا، نفس الاشكالات في الرواية السابقة من الفها الى يائها من او بعد الرواية الى قبل هالرواية نفس الكلام اللي هناك شطهنا بعد نفس الكلام واضح. هذا المرض اضافة اشكال اخر ان المراد من الطهارة النظافة، هذا الإشكال الآخر على الرواية يرد عليه مضافا إلى أن حمل الطهارة في كلمات المعصومين صلوات الله عليهم على النظافة لا ما يقابل النجاسة، يقول هذا مثل حمل كحمل النجاسة على القذارة العرفية وهو كما ترى. يقول أيضا في الروايات لما يجي تقول قذارة هل تحملها على القذارة العرفية يعني على الوسخ وعلى النجاسة في الروايات زين، القذر معناته النجس، انت تيجي تحمل القذر في الروايات على شنو، على الشيء الوسخ المستتر او الوسخ، يقول لك لا ما تقدر تحمل، يقول الفقه ما يحمل الفقه، يقول لا على النجاسة، يقول اذا تحمل الطهارة على ما ما لا يقابل النجاسة يعني ما يقابل الوسخ احمل القذارة عجل على الوسخ، يقول هذا ما تقدر تحمل، اذا هذا ايضا ما تقدر بطريقنا اولى ان لا تحمل كلمة الطهارة، طهارة معناته شنو، طهارة في قبال النجس زين وهو كما ترى، يعني حمل الطهارة على ما لا يقابل النجاسة زين كحمل النجاسة على القذارة العرفية، حمل النجاسة في الروايات على القذارة العرفية يقول هذا لا يقول به أحد ضعيف، هذا الحمل لا دليل عليه زين، فهذا لا دليل عليه، ذاك أيضا لا دليل عليه، فبطريق أولى زين. ومنها صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام إذا أتيت البئر، هذه رواية ثالثة، وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغترف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم. يعني إذا شنو قال له، قال تيمم، لا هذا دلالة على فقد الماء، لاحظت لو لا، إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغترف به إذا ما تقدر على الماء، فتيمم بالصعيد فإن رب الماء رب الصعيد، ومو تروح تقول والله ذا كبير وأنا راح أغتسل فيه، ولا تقع في البئر ولا تفسد أيضا ولا بعدين ولا تفسد على القوم ماءهم، هذا دلالة على أن البئر يتنجس، أن هذا جنب يوم اللي راح هنا صار تنجس البئر، وأورد على الاستدلال بهذه الصحيحة أنه يظهر منها إشكال على الاستدلال، يقول هذا ما في دلالة أن علة النهي إفساد الماء على القوم لا فساد الغسل في حد ذاته، يقول له هذا نزال يتحقق غسل ما يتحقق، يتحقق، وإذا تحقق الغوص أسعفنا لأن يحنى بعيدا عن هذا الأمر، هذا الرجال الذي ينزل في البير ما كثير لما ما يكثير، شوف رجال وش طوله، وش طوله يعني البير شلون بعد هذا تقول قليل برجال بيصب في البر في البير بيغسل غسل ارتماسي. لا تقع في البئر، لا تقع في البئر، مو يديه يعني، لا تنزل لا تروح هنا، ولا تفسد على القوم امام. بيجي الان برد، بس انا اريد ابين شيء لفته ما يفسدها الفقهاء. يعني هذا البير زين، هذا رجال، هذا ما يدخل في بحث اساسا قليل. اذا على هذا يستدل بس حتى على الكثير، رجال ايش طوله ايش عرضه، انت تقول هذا الطوله 7 اشبار، بيكون البير هالقد، البير عادة هالقد حتى، والرجال بيكون هالقد. شوف الرجال الخصوص الاول اكو ايضا عرض، يداه خذيرتان لا شوف فارق، يذاه قذرتان، يحط يده وبعدين بياخذ ماء بطهر يده وبيتوضا وبعدين بيغسل ماء. شوف الفارق، يعني ما بينزل في البير، لهذا قال يحط يده ويتوضا. شوف الروايه عن نفسه من هناك ما بيوقع في البير، وان كان هذه الروايه ما ياخذوا فيها، قلنا احنا ذاك الاشكال استشكلوا عليها، بس اقول ذيك الروايه صرف عن هذه الروايه. اقول الفارق نجاسة اليد غير لما هو بينزل، ينزل يعني بيصير الماء متوحل زين. الشيء الاخر، واحد الان يحط ايده غير واحد، واحد نزل في البير الان تجي تشرب من البير هذا، حط ايده تمشي حاله. يعني انا اجيب لك بار مثال، انت تروح الان نافوره، واحد يده متوسخه زين وقام حط ايده وغسلها، انت ممكن تجي من جهه ثانيه وتشرب له، ما ممكن. لاحظ شوف واحد ذاك فيها النافورة قاعد يسبح زين، تشربه انتو كنتوا في سوريا، مو كل سنة ينزل الماء اكثر؟ ما كان الاول يحفر مترين يطلع لك ماء؟ الاول امطار وخيرات والارض ما شاء الله، الناس جحدت فالله ابتلاهم بقلة المطار، وذاك كل سنة ينزل المنسوب المياه. فالفارغ لازم تحسب، وشنو تفكر الآن تحفر لك 30 متر 40 متر وبعض أماكن 200 متر ما يطلع لك ماء. زين زين، وأورد على الاستدلال بهذه الصحيحة أنه يظهر منها أن علة النهي إفساد الماء على القوم، يفسد الماء يعني يتلوث والنفس ما تقبل على شربه، مو من باب النجاسة، يصير الطين ويخترب ويصعد فوق تحت. لا فساد الغسل في حد ذاته، بحيث لولا هذا المحذور لجاز الغسل زين، وهذا ينافي نجاسة الماء بوقوعه فيه. يقول هذا يتنافى، لو وقع فيه ما يتنجس زين، وهذا ينافي نجاسة الماء بوقوعه فيه. يقول هذا لو وقع يتنافى ما يتنجس الماء، منه ما يتلوث وشد من القبل، وفيه نظر. سنكمل هل بس هالمبحث بعدين بيضو نظر حتى خلص على الراس. صاحب الكتاب يقول هذا الإشكال فيه نظر، ليش؟ لأنه لا ظهور لها في كون العلة ما ذكر، وكون العلة يفسد الماء بمعنى أنه يصير وحل يختلط وما شابه أو تنفر منه الطباع، ليس هذا العلة، بل بقرينة العطف يظهر خلافه. لا تقع في البئر هذا واحد، ولا تفسد على القوم ماءهم، ما قال لا تقع في البئر فتفسد تكون النتيجة إفساد الماء بسبب وقوعك زين، يعني أنت لما تقع بيكون النتيجة، لا قال لا تقع واحد ولا تفسد، يعني هنا أيضا عطف، فلعله نهي عن الوقوع زين، يعني حتى هنا أمرين، لا تقع ولا تفسد، فمسألة حتى لو لم يكن لا يكون هناك إفساد، الإمام يقول لا تقع في البئر. فلعله نهى عن الوقوع وذكر من مفاسد الوقوع افساد الماء على القوم. من مفاسد الوقوع افساد الماء على القوم. وعلى ما ذكر في الإيراد زين زين. وعلى اشكالكم اللي ذكرته وعلى ما ذكر في الإيراد يلزم جواز التيمم مع جواز وجود ماء البئر وإباحة التصرف. يقول انت اذا تشكلون تقول هذا ما ينجس البئر، الامام مع وجود الماء اجاز له شنو يتيمم؟ والتيمم متى يكون؟ في حال انعدام الماء، والحال الماء موجود، فشلون الامام؟ وهذا لا تقولون به. ولذلك وعلى ما ذكر في الايراد، يعني القضيه مو قضيه نجاسه وانما بس نفرض طباع، يلزم جواز التيمم مع وجود ماء البئر. لازم كلامكم اشكالكم جواز التيمم مع وجود ماء البئر، واباحه التصرف، والتصرف في الماء مباح، مع أنه لا محذور في الغسل إلا إثارة الوحل أو تنفر الطبع الزائل بنزف مقدار من يزيل، يعني يزول الوحل ويزول تنفر الطبع بإزالة مقدار من البير، ولا أظن أن يلتزم بجواز التيمم في مثل الحالة. زين، هذا رد على ذاك الشيء. زين، أيضا واستدل بأخبار أخرى ونوقش فيها بمناقشات لعلها لا تخلو عن الإشكال، لكن أقوى الأدلة الرواية الثانية والأولى، ثم تأتي الرواية الثالثة. زين، هذه أقوى الأدلة التي استدل بها على النجاسة. أولا، هنا في كلام على إشكال صاحب الكتاب، ممكن يجوز التيمم، شنو المانع؟ ماء البير الآن إذا سبق يحتاج فترة معينة ويحتاج نسح وما شابه، والقضية شوفوا فلم تجد دلوان حتى يمزحوها إذا تلوث، صح لا ولا؟ فبالتالي هني ما بين الناس تشرب من هذا الماء زين، تغترف بيدها وبغسل، ما يجب يغترف بليد كل مرة يشيل مغرفة، لاحظت لا ولا؟ هذا ما يصير، يبغى له دلو. الناس ممكن صفرية صغيرة أو أشياء صغيرة يشيله. فالجانب الآخر ما في مانع، جوز التيمم مع وجود الماء لعدم القدرة على استعمال الماء لحاجة الناس للماء، يعني هذيك الحاجة ما في بديل، هذا يريد يطبخ يريد شوية ماء، يريد يأكل يريد يشرب، عطشان يريد يشرب، وهذا يريد يتوضا، للعطش ما في بديل، للوضوء في بديل وهو التيمم، ما في مانع. وهذا موجود مسألة، يعني لو إنسان في صحراء عنده ماء ومو هذا، يقولون قطة تحتاج إلى ماء، القطة تحتاج إلى ماء زين، وهو شنو؟ وهو عنده هذا الماء، إذا يشرب القطة ما يصير عنده ماء اللي يتوضى، يقول لك يشرب القطة ويتيمم، مرة موجود الماء لكن إلى شنو؟ أكو حاجة أهم، هذا البير أكو حاجة أهم، وما في دلو حتى يقول بالنفس وما شابه. زين، واستدل أيضا للقائلين بالنجاسة بالأخبار المستفيضة الدل على وجوب النزح بالوجوب الشرطي، يعني مجموعة من الروايات دلت على وجوب النزح بالوجوب. شنو مقصود بالوجوب الشرطي؟ بمعنى اشتراط معاملة الطهارة بالنزح. زين، يعني معاملة مع هذا الماء لا تصح، ما تبني الطهارة إلا بأن تنزح، تتعامل مع الماء على أنه طاهر، يشترط فيه شنو؟ بالنزح. يعني إذا نزحت 7 دلاء مثلا أو 10 فهو طاهر مثلا، إذن صار الشرط الطهارة هو النازح. وأجيب بأن غاية الأمر ظهور هذه الأخبار في نجاسة البئر، يقول لها صحت، تقول هذه ظاهرة ظاهرة من خلال في نجاسة البئر، فلا بد من رفع اليد عن هذا الظاهر بالأخبار المتقدمة الدالة على الطهارة. زين، لأن الظاهر لا يعارض الأظهر فضلا عما هو نص في الخلاف. زين، يقول الروايات السابقة هي أظهر في الطهارة. زين، أظهر، فإذا تعارض الظاهر والأظهر شنو؟ ناخذ بالأظهر، بل يقول هي نص في الخلاف. زين، وإن كان هذا معنى ما صير نص، أن بالتالي لو قلنا بالاستحباب نقول هناك نص، بس باعتبار المعارض تبقى هي أظهر. على كل حال هذا بالنسبة إلى قضية النجاسة صاحب الكتاب على هذا الرد إن شاء الله عنده نقاش إن شاء الله ليلة الغد درس الغد نكمله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد